وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء وسأله سبحانه من فضله العظيم. وقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قوله هذا فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به. وقوله يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك، ولا استخارة في فعل الواجب أو ترك المحرم. قوله: فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آية القرآن أو سورة لتقرأ في هذه الصلاة، ولهذا يقرأ المستخير ما يسره الله له من القرآن دون التزام شيء معين. قوله: ثم ليقل، ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها. والأولى الأول، أي أن يكون الدعاء بعد السلام، والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. صححه الألباني وغيره. ومن كان لا يحفظ الدعاء وقرأ من كتاب فلا حرج عليه، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر له من معاني طلب الخير. قوله: اللهم إني أستخيرك بعلمي، أي أطلب منك يا الله يا ربنا أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وبكل شيء، وأنه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل شيء عنده مكتوب معلوم مقدر. وفيه الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه، إن كان زواجا أو بيعا أو شراء أو سفرا أو غير ذلك. قوله: إن كنت تعلم، يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأما الرب جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء. قوله: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإذا اختل الدين فلا خير بعده. في ديني فقدمه، ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وعادله، وهذا شك من الراوي وهما يؤديان المعنى السابق. فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا ميسرا، ثم بارك لي فيه، أدمه علي وضاعف، فالبركة تتضمن ثبوت النعمة ونموها، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، إلى آخر الدعاء. فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد، أو عدمه إن عدم وفقد. والخير فيما يختاره الله، والتوفيق كله بيد الله، وهو الهادي وحده إلى سواء الهدى والرشاد. ولا بد أن يعلم أن الاستخارة تكون مع الله تعالى بطلب الخير منه، والمشاورة تكون مع أهل الرأي والفطنة والصلاح والأمانة بطلب آرائهم في أمره، ولا تكون مع جميع المخلوقين. والتثبت في الأمر يكون ببذل الجهد في تحري الأمر الذي يهم بفعله من حيث صلاحه وعدم صلاحه. وقوله تعالى وشاورهم في الأمر أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستعرض آراء أصحابه حتى يشرك الجميع في الأمر الذي يهم بفعله، ثم يختار ما أرشد إليه أكثرهم وأعقلهم، متوكلا على الله بهمة عالية. ويذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليل، وضعف إسناده جدا الألباني في تخريج الكلم الطيب، وكذا ضعفه جدا الحافظ في الفتح. وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. زيادة استدركها الشيخ الألباني من الوابل الطيب لابن القيم قال وبعضها ثابت في النسخة المنيرية، يعني من الكلم الطيب. فقد قال الله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. وهذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو في بيان صلاة الاستخارة ودعائها. والاستخارة طلب الخير في الشيء، وهو استفعال منه. يقول استخر الله يخر لك، استخر الله يخر لك. في الأمور كلها، يعني أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة لا يحتاج فيها إلى الاستخارة، لأن الرجل إذا أراد أن يصلي أو يصوم أو يتصدق فلا حاجة حينئذ إلى الاستخارة، ولكن يحتاج إلى الاستخارة في أمور الدنيا كالسفر والنكاح وشراء شيء من الأشياء وبيعه وبناء الدار والانتقال إلى وطن آخر إلى غير ذلك. كما يعلمنا السورة من القرآن يدل على شدة اعتنائه صلى الله عليه وسلم لتعليم الاستخارة. إذا هم أي إذا قصد بالأمر أي من الأمور فليركع ركعتين، أي ليصلي ركعتين. وقد يذكر الركوع ويراد به الصلاة، كما يذكر السجود ويراد به الصلاة، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل. من غير الفريضة يعني النوافل تكون الركعتان من النافلة. قال النووي الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل. وقد نظر الشيخ في ذلك إلى ظاهر اللفظ، ولكن السنن تابعة للفرائض، فإذا استثنيت الفرائض يستثنى السنن معها تبعا لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة. فبعض أهل العلم يرى أنك لا تجمع بين ركعتي الاستخارة وركعتين من الرواتب، لأن الراتبة ملحقة بالفريضة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من غير الفريضة، والراتبة ملحقة بالفريضة. فقال بعض أهل العلم إذا استثنيت الفرائض يستثنى السنن معها تبعا لها، فيكون المراد ركعتين من النافلة المحضة، فتأتي بركعتي الاستخارة. قال الناوي رحمه الله يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. لم يثبت في ذلك شيء كما مر، ولكن الناوية أرشد إلى ذلك. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور، ويستحب ختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستخيرك، أطلب الخير منك، أي أن تختار لي أصلح الأمرين، لأنك عليم وأنا جاهل، وأستقدرك، أطلب أن تقدرني على أصلح الأمرين، إذ أطلب منك القدرة على ما نويته، فإنك قادر على إقداري عليه. تسميه باسمه معترض بين اسم إن وخبرها، وقوله خير، أي تسمي أمرك الذي قصدت. مثلا تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي، أو هذا النكاح، أو هذا البيع، وغير ذلك في ديني، يعني إن كان فيه خير يرجع لديني ولمعاشي ولعاقبة أمري. وإنما ذكر عاقبة الأمر لأنه رب شيء يهم الرجل يكون فيه خير في تلك الحال، ولكن لا يكون خيرا في نهاية المآل، بل ينقلب إلى عكسه. فزاد صلى الله عليه وسلم في الدعاء قوله وعاقبة أمره، فاقدره بضم الدال، أي اقضي لي به وهيئ، فاصرفه عني، لا تقضي لي به ولا ترزقني إياه، واصرفني عنه، أي لا تيسر لي أن أفعله، واقلعه من خاطري، أي لا يهمني بعد ذلك، لأنه يمكن أن يصرفه عنك ثم لا يصرفك عنه، فتبقى متعلقا به، وهذا يشغلك وينكد على المرء عيشته. فقال فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، أي حيث كان الخير، ثم رضني به، أي اجعلني راضيا بذلك، لأنه يمكن أن يقدر لك الخير حيث كان ثم لا ترزق الرضا به، فيظل المرء أيضا في حال من التطلع النكد، ولا يقر له قرار ولا تقر له عين. فهذا دعاء عظيم وحري به أن يكون كذلك ككل أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، اجعلني راضيا بذلك، أي بخيرك المقدور. دعاء الاستخارة فيه ألفاظ لا بأس من ذكرها إن شاء الله جل وعلا، منها الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم قال فرده البخاري بنحوه. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عادل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، هذا لفظ البخاري. مرة ذكر معاني ألفاظ الحديث بطريقة موجزة، فلنعد إلى مزيد بسط لمعانيها. يعلمنا الاستخارة، الاستخارة طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهم. قال ابن الأثير رحمه الله: الخير ضد الشر، وخار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك. والاستخارة طلب الخيارة في الشيء، وهو استفعال منه، يقال استخر الله يخر لك، ومنه دعاء الاستخارة: اللهم خر لي، أي اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيارة فيه في الأمور كلها، أي في أمور الدنيا كالزواج من فلانة لا يريد أصل الزواج، وكذلك في السفر وبناء الدار. وتكون الاستخارة في المباح ولا تكون في المستحبات ولا الواجبات، لأن الأصل فعل المستحبات وفعل الواجبات، ومن باب أولى لا تكون في المكروهات ولا المحرمات، لأن الأصل تركها، إلا أن الاستخارة تجوز في الواجبات التي وقتها موسع كالحج عند من يرى أنه واجب على التراخي، أي هل يحج هذا العام أو العام الذي بعده، وكذلك يستخير في الطريق إلى الحج إذا تعددت الطرق ووسائل النقل إذا تعددت والأصحاب والرفقة إذا تعددوا، وكذلك يستخار في المستحبات عند تواردها وتعارضها، كمن أراد أن يذهب إلى عمرة أو إلى تعلم علم شرعي فإنه يستخير. وعلى المؤمن رد الأمور كلها إلى الله جل وعلا، وصرف أزمتها، والتبرؤ من الحول والقوة، وينبغي له أن لا يروم شيئا من دقيق الأمور وجليلها حتى يستخير الله تعالى فيه، وعليه أن يسأل ربه أن يحمله فيه على الخير ويصرف عنه الشر، إدعانا بالافتقار إليه في كل أمر، والتزاما بالذلة والعبودية له، وتبركا باتباع سنة نبيه في الاستخارة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، لشدة حاجتهم إلى الاستخارة في الحاجات كلها، كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات، كما يعلمنا السورة من القرآن. قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة، وقيل وجه الشبه في ترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي. إذا هم أحدكم بالأمر، إذا أجمع القلب على فعل شيء، قال ابن عنان رحمه الله: الأمر يريد الجائز فعلا أو تركا، فليركع ركعتين ليصلي ركعتين. وقد يذكر الركوع ويراد به الصلاة لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ويذكر السجود ويراد به الصلاة لقوله تعالى: واسجد واقترب. وهذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. قال البادي رحمه الله: فليركع ركعتين لفظه لفظ الأمر، وهو محمول على الندب بدليل أنه لا يجب من الصلوات إلا الخمس من غير الفريضة، يريد بذلك الصلوات الخمس، أي لا يستخير فيها، بل تكون هذه الصلاة صلاة نافلة خالصة لهذا الأمر، وهو دليل على عدم الوجوب. وقال الحافظ في الفتح: فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها، فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلا، قال النووي في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلا أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ، كذا أطلق وفيه نظر. ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي. ويفارق صلاة تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء، والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة، لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر. وأيضا قال: ويؤخذ من قوله من غير الفريضة أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب، ولم أرى من قال بوجوب الاستخارة. ثم ليقل: اللهم إني أستخير أطلب منك أن توفقني وتسدد خطاي إلى خير الأمر، فأنت تعلمه وأنا أجهله، اللهم بمعنى يا الله. قال البادي رحمه الله: معناه استفعل، يستعمل في لسان العرب ويأتي على معان منها سؤال الفعل فتقدير الكلام: أطلب منك الخير والخيرة فيما هممت به. والخير هو كل فعل سأله العبد من الله جل وعلا. بعلمك، الباء ها هنا للتعليم أي لأنك أعلم، وكذلك في قوله بقدرتك، ويحتمل أن تكون الباء للاستعانة كقوله بسم الله مجريها ومرساه، ويحتمل أن تكون للاستعطاف كما في قوله تعالى: قال ربي بما أنعمت علي. قوله وأستقدرك أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة بتيسير الخير لي بقدرتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلمه صفة قائمة به، وقدرته صفة قائمة به، وإن كان يتكلم بقدرته ومشيئته، وإن سمى فعلا بهذا الاعتبار فهو صفة باعتبار قيامه بالمتكلم. وقال العيني رحمه الله: القدرة لله وحده. وأسألك من فضلك العظيم، وهذا إشارة إلى أن عطاء الله محض فضل منه وتمام جود على عبد، فليس لأحد على الله حق في نعمه، وهو مذهب أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا السؤال من جوده ومنه وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحنانه، فإنك تقدر ولا أقدر، إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده، ليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له. وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة، وعندما تخلقها في وبعدما تخلقها، وتعلم ولا أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أي أنه لا يختص بمعرفة ما في الغيب إلا أنت، وأنت كذلك العليم بعواقب الأمور ما هو النافع منها والضار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فغيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء، وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه، لكن هذا ليس من غيبة وعلم نفسه الذي يختص به، بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه. قال السعدي رحمه الله: علام الغيوب الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه، ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعه من الحجج. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هذا راجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، أما علم الله تعالى فهو محيط بكل شيء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي الذي عزمت عليه، ويسمي حاجته أي أمر الزواج من فلان أو السفر إلى مكان كذا أو غير ذلك مما يستخير من أجله من المباحات يسمي حاجته، أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله إن كان هذا الأمر. هذا ما قاله القاري رحمه الله، أي إما بلسانه أو بقلبه، لأنه من الدعاء والعمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. خير لي في ديني، قدم الدين لأنه الأهم وهو الأجدر بالحرص عليه، فإذا صح دين الإنسان فقد فاز، وإن اختل فلا بركة في شيء بعد ذلك. قال ابن علان رحمه الله: خير لي في ديني بألا يترتب عليه نقص ديني ولا دنياي، ومعاشي بالشين المعجمة وفتح الميم حياتي أو ما يعاش فيه، وعاقبة أمري إن كان فيه خير يرجع لديني ولمعاشي وعاقبة أمري. وإنما ذكر عاقبة الأمر لأنه رب شيء يهمه الرجل يكون فيه خير في تلك الحالة الظاهر، ولكن لا يكون له خير في آخر الأمر، بل ينقلب إلى عافية. أو قال: عاجل أمري وآجله، أي بدل قوله في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يجوز أن يراد بالأمر الحياة، أي في حياة العادلة وحياة الآدلة، يريد الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. فاقدره لي وأقدرني عليه ثم يسره لي، يعني بذلك الأسباب التي هي علامات على تحصيل المطلوب. يسره لي في رواية وفي أخرى: وبارك فيه ثم يسره لي. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان العبد يحتاج في فعله ما ينفعه في معاشه ومعاه إلى علم ما فيه من المصلحة، وكذلك يحتاج إلى قدرته عليه وتيسيره له، وليس له من نفسه من ذلك شيء، فعندئذ يسأل ربه تبارك وتعالى بعلمه وبقدرته أن يقدر له هذا الأمر، وأن ييسره له، وأن يجعله له بركة في دينه ودنياه. ثم بارك لي فيه، وهذا متضمن لوقوع هذا الشيء وثبوته ونموه والانتفاع به. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، قال ابن القيم رحمه الله، أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار، فهي عندك وليس عندي من ذلك شيء، عاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشترط في من يستشار أمور، منها أن يكون معروفا بسداد رأيه وبخبرته في هذه الأمور التي يستشار فيها، وأن يكون معروفا عنه التأني في الرأي وعدم التسرع، وأن يكون ذا دين وصلاح. ومن فوائد الاستشارة أنها من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وشاورهم في الأمر، وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن لنا فيه الأسوة والقدوة. وهي أي الاستشارة تطيب النفوس وتجمع القلوب وتنور الأفكار، وكذلك تعمل عملها في القلوب. ومن ثمرة المشورة صواب الرأي وسداده. قال ابن عطية: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، في الحديث بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. والمؤمن كما يبين الحديث يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث إثبات أن الخير والشر من تقدير الله جل وعلا، وأنه لا قدرة للعبد على جلب منفعة أو دفع مضرة إلا بالله جل وعلا، لكن الشر لا ينسب إلى الله، لأنه لا يأتي منه إلا الخير، وإنما ينسب الشر إلى مفعولات الله جل وعلا، والله خالق كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. تضمن دعاء الاستخارة أمورا عظاما، كالإقرار لله بالربوبية، والإقرار بصفات الكمال في العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. والاستخارة توكل على الله، وإحسان ظن من العبد بربه أنه يختار له الأنفع، وهذا من لوازم الرضا بالله تعالى ربا. وقد قطع هذا الدعاء العظيم كل طريق على أهل الشرك من أهل التطير والتنجيم واختيار الطالع وقراءة الفنجان كما كان يفعل أهل الجاهلية. فهذا الدعاء كله توحيد، توحيد وافتقار وعبودية، أعطاهم الله تعالى إياه بدلا مما كان عليه أهل الجاهلية. ولا فرق في صلاة الاستخارة بين الليل والنهار، ولا يشترط أن ينام المستخير بعدها أو أن يرى رؤيا، بل يعزم ويتوكل على الله، ثم ينظر بعد ذلك إلى التيسير والتعسير. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الاستخارة، ومن قال يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص فهو مجرد اجتهاد منه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بهاتين السورتين في السنة التي بعد صلاة المغرب وفي ركعتي الطواف، وكذا في ركعتي الفجر التي قبل صلاة الفجر. ليس هناك مستند صحيح لمن قال إن دعاء الاستخارة يكون في السجود أو بعقب التشهد، ليس هناك مستند صحيح سوى العمومات التي تفيد أن السجود وبعد التشهد من مواطن الدعاء، ولكن النص في دعاء الاستخارة صريح في كون الدعاء بعقب الصلاة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال: اللهم خر لي واختر لي، وكذلك حديثه: يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه، وكذلك حديث من سعادة ابن آدم استخارة الله وفيه: ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله. كل هذه الأحاديث ذكر العلماء أنها ضعيفة ولا يعتمد عليها. فالخير كل الخير في اتباع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعول على ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.